بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في الجهات التي قد يدخل الاعتراض على المعرب من أجلها، وكنا قد ذكرنا أن الجهة السادسة في هذا أن لا يكون المعرب منتبها إلى شروط وإلى القواعد المختلفة بحسب الأبواب. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لها بأمثلة كثيرة، منها قال: منها قول الفارسي في قولك: مررت برجل ما شئت من رجل، برجل ما شئت من رجل. فقال إنما هنا مصدرية، وأنها مع صلتها صفة لرجل، وتبعه على ذلك صاحب الترشيح، تبعه على ذلك يعني وافقه على هذه، فهمنا على هذا القول جيد، تبعه على ذلك. قال: ومثله قول الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة، في أي صورة مشيئته، أي في أي صورة يشاؤها. وكذلك قال أبو البقاء في قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قال: إن وصلتها بدل من كلمة سواء، وبدل الصفة صفة، لأن سواء هي صفة، إلى كلمة سواء، وقال هذا بدل من سواء. طيب، قال ابن هشام: والحرف المصدري وصلته في مثل هذا معرفة، فكيف يكون صفة للنكرة؟ فهمنا؟ يعني إذا قلنا مررت برجل، طيب مررت برجل ما شئت من رجل، يعني كأنك قلت مررت برجل يعجبك، يعني هو على ما تريد، يعني هو موصوف بالصفات التي تحبها. طيب مررت برجل ما شئت من رجل، فقالوا ما مصدرية، وشئت هذا مصدر مؤول، والمصدر المؤول في محل نعت لرجل، يعني مررت برجل مشيئتك. فكلمة مشيئتك من جهة هي لا تصلح نعتا، لأنها ليس لا تدل على معنى النعت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن هنا مشيئتك هو معرفة، فكيف يصلح أن يكون نعتا للنكرة؟ كذلك قول بعضهم هم الذي أوقعهم في هذا أنهم أعربوه نعتا ولم ينتبهوا إلى أن من شروط النعت الموافقة في المعرفة والنكرة. ومن مما وقعوا فيه أيضا قول بعضهم في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. فلكل جار ومجرور، همزة مضاف إليه، كل مضاف، همزة مضاف إليه، لمزة نعت، أو فهمنا. فقال بعضهم: الذي جمع مالا وعدده هو نعت ثاني، فهمنا. والصواب يعني يقول ابن هشام: هذا كله ليس بصحيح، لأن الذي معرفة، الذي جمع مالا هذا معرفة، فكيف يكون صفة لكل همزة اللمزة؟ قال: والصواب أن ما في المثال شرطية حذف جوابها، أي فهو كذلك، الجواب المحذوف فهو كذلك، والصفة هي جملة الشرط كاملة لكي تكون نكرة. يعني مررت برجل ما شئت من رجل فهو كذلك، يعني مررت برجل، طيب كما تحب أن يكون يكون، أو ما أردته أن يكون فيه فهو يكون، فيجعلها جملة شرطية فتكون نكرة. أما المصدر المؤول يكون معرفة، فقال الصواب أن نجعلها شرطية وتكون الصفة هي الجملتان معا. أما الآية الأولى في قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أي صورة مشيئته تركيبك أو مشيئته ركبك، فهمنا؟ قال هنا أما الآية الأولى فقال أبو البقاء ما نقول شرطية أو زائدة، وعليهما فالجملة تكون صفة لكلمة صورة، والعائد محذوف أي ركبك عليها، لأن الجملة إذا وقعت نعتا أو خبرا أو حالا لا بد لها من رابط. فقال هنا الرابط كلمة رابط محذوف تقديره عليها. وفي يعني في أي صورة متعلقة بركبك. هذا كلام من؟ كلام أبي البقاء العكوري. قال هنا وكان حقه إذ علق فيه بركبك وقال الجملة صفة أن يقطع بأن ما زائدة، إذ لا يتعلق الشرط الجازم بجوابه ولا تكون جملة الشرط وحدها صفة. والصواب أن يقال إن قدرت ما زائدة فالصفة جملة شاء وحدها والتقدير شاءها، وفي متعلقة هنا بركبك أو باستقرار محذوف هو حال من المفعول، أو متعلقة بعدلك أي وضعك في صورة أي صورة. وإن قدرت ما شرطية فالصفة مجموع الجملتين والعائد محذوف أيضا وتقديره عليها، وتكون كلمة في حينئذ متعلقة بخلقك فسواك فعدلك، أي عدلك في أي صورة ثم استؤنف ما بعده. يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انظر إلى الآية على الصبور، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الآيات. طيب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي الكريم صفته الذي خلقك، الذي ماذا؟ موصولة وينعت، خلقك صلة موصولة، فسواك معطوف على خلقك، فعدلك عدلك يعني جعلك معتدلا لست مثل الحيوان معوجا بل جعلك قائما معتدلا، في أي صورة ما شاء ركبك، في حرف جر وأي اسم مجرور وصورة مضاف إليه ما شاء ركبك، الخلاف في ما. طيب في أي صورة بأي شيء يتعلق؟ قالوا يتعلق بعدلك، يعني هو عدلك في أي صورة، جيد، متعلق بعدلك. طيب ثم نقول قال بعضهم في أي صورة ما، قال ما هذه المصدرية وشاء ركبك شاء فعل وفاعله هو أفوني، وكل المصدر المؤول معناه مشيئته. في أي صورة مشيئته ركبك هكذا قالوا ثم قالوا إن مشيئته نعت لصورة. نقول ولكن هنا إشكال، وهو أن صورة نكرة ومشيئته معرفة، فكيف تصلح نعتا؟ قال آخرون الصواب أن نقول إن ما هنا ماذا؟ شرطية. ما شرطية مبتدأ والفاعل مستتر هو، ورتبت جواب الشرط. تفهمني؟ وكل الجملة الشرطية، كل هذه الجملة هي نعم. فهمنا؟ وهذا الوجه أولى من الوجه الأول من جهة الأخرى. يعني في أي صورة إن أراد أن يركبك فعل. طيب فهمنا؟ طيب قال أبو البقاء ويجوز أن نقول ما زائدة. ما زائدة. طيب وتكون الجملة شاء. شاء هي جملة نعت. طيب ورتبك استئنافية جملة جديدة. تمام؟ نعم. وإذا قلنا إن جملة شاء نعت ففيها ضمير مستتر يعود على صورة، يعني شاء ها. وإذا قلنا جملة شرطية هي نعت ففيها ضمير مستتر يعود على شاء ها. قال أبو البقاء يجوز أن نقول شرطية مبتدأ ويجوز أن نقول زائدة. وعلى كل ففي أي صورة في أي هذا شبه جملة يتعلقان بركبك. فهمنا؟ قال ابن هشام وهذا ليس بصحيح، بل إذا قلت إن في أي شبه جملة يتعلق بركبك يجب أن تقول زائدة، لأنك لو قلت شرطية، لو قلت إنها شرطية فكيف يكون هذه الجملة نعت للصورة وفي نفس الوقت يعمل فيها؟ تفهمني؟ وهي تتعلق به. فقال كان يجب عليه أن يجزم بكونها زائدة ما دام يعلقها بركبه. فهمنا؟ أما إذا علقها بعدلة أو علقها بكون محذوف، يعني في أي صورة ما شاء ركبك كائن، يعني أنت كائن، لو علقها بمحذوف نعم. واضح؟ إذن قولهم إن ما هنا مصدرية، طيب يدخلنا في ماذا؟ أو فيه إشارة إلى أن المعرب لم ينتبه إلى شرط النعت، أن يكون النعت نكرة مع النكرة ومعرفة مع المعرفة. فهمنا؟ ينبغي في النعت أن يكون موافقا في التعريف والتنكير، فمن قال هي مصدرية فهو لم ينتبه، لم يراعي هذا الشرط، شرط التعريف والتنكير، لأن المصدر سيكون معرفة. فهمنا؟ لماذا ذكر هنا شرط حذف جوابه؟ في ماذا؟ المشال الصواب أن ما المثال شرط شرطية حذف جوابها. ما شرطية حذف جوابها في المثال الأول ليس في الآية، ليس في الآية، في المثال الأول في قوله مررت برجل ما شئت من رجل. طيب فهو كذلك، يعني ما شئت ما شرطية شئت من رجل، هذا جملة شرط والجواب محذوف، يعني فهو كذلك، هذا في المثال الأول. أما في الآية فنقل هنا قول أبي البقاء إنها شرطية أو زائدة، ثم قال وعليهما فالجملة صفة لصورة، صفة جملة الشرط مع جوابها صفة، أو جملة شاء إذا قلنا إن ما زائدة هي الصفة والعائد محذوف. يعني ما شاء في أي صورة ما شاء بمعنى شاءها تعود على الصورة أو ركبك عليها. فهمنا؟ في حالة الشرطية ابن هشام نبه قال كان حقه إذا علق في أي صورة بركبك كان حقه أن يحكم بالزيادة فقط. في أي صورة عندما علقها بركبك كان يجب أن يقول إنما زائدة، لأنها لو كانت شرطية طيب فهي عاملة فيما بعدها، وكيف يكون في أي صورة متعلق بركبك في هذا الحال؟ وهكذا. وفي متعلقة بركبك أو باستقرار المحذوف، يعني مركبك كائنا في أي صورة ويكون حالا أو بعدلك وهكذا. جيد، تمام. هذا هو الذي قاله هنا، كتبناه على الصدور. ثم قال والصواب في الآية الثانية، الآية التي هي ويل لكل همزة لمزة، عفوا الآية الثانية هنا التي هي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فقال ألا نعبد، قال أبو البقاء ألا نعبد هي بدل من سواء، يعني تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة ألا نعبد إلا الله، فقال إنها بدل من الصفة، والبدل من الصفة صفة. فإن الصواب أن نقول هي مبتدأ. لماذا؟ لأننا لو قلنا هي بدل من سواء، وسواء نعت، فالبدل من النعت نعت، وهنا هذا مصدر مؤول وهو في قوة المعرفة هنا بمعنى المعرفة، فلا ينبغي أن يكون كذلك. وفي الثالثة في قوله ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، الذي نقول هو بدل أو صفة مقطوعة بتقدير هو أو أذم أو أعني، ولا نجعلها نعتا، لأن لو كانت نعتا لكان يجب تنكيرها وهي معرفة. قال ابن هشام هذا هو الصواب خلافا لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقا، هذا الكلام هو الصحيح بخلاف من أجاز أن نصف النكرة بالمعرفة دائما، وبخلاف من أجاز هذا بشرط وصف النكرة أولا بنكرة. طيب، يعني بعضهم يقول يجوز وصف النكرة بالمعرفة، طيب فتقول جاء رجل المجتهد، بعضهم أجاز هذا، وبعضهم قال بل يجوز وصف النكرة بالمعرفة بشرط أن نصفها بنكرة أولا، جاء رجل مجتهد الطويل. قال ابن هشام والصحيح أنه يجب المطابقة ولا يجوز وصف النكرة بالمعرفة، خلافا لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقا، وخلافا لمن أجازه بشرط وصف النكرة أولا بنكرة، وهو قول الأخفش. زعم أن كلمة الأوليان صفة لآخران، في فآخران يقومان مقامهما، الآية لوصفهما بيقومان، يعني قال من الذين استحق عليهم الأوليان، فقال الأوليان صفة لكلمة آخران، وجاز وصف كلمة آخران وهي نكرة بالأوليان وهو معرفة، لأن كلمة آخران موصوفة بيقومان مقامهما، يعني وصفت بالجملة أولا ثم وصفت بالمعرفة. وكذا قال بعضهم في قول الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون، فقال هنا لا يحب إن الله لا يحب من كان مختالا. مختالا خبر كان، فخورا ماذا صفة، الذين يبخلون قال صفة ثانية. جيد، كيف تكون صفة للنكرة؟ قال لأن النكرة موصوفة قبلها بكلمة فخور. هذا ماذا ألخص؟ إن الله لا يحب من كان مختالا، مختالا خبر كان، فخورا ماذا، فخورا يعني متكبرا، هذه صفة لمختال. الذين يبخلون قال بعضهم هي صفة ثانية لمختال، يعني هو متكبر وهو يبخل. الذين يبخلون قال صفة ثانية، وهنا إشكال، كيف تكون صفة ثانية وهي معرفة ومختالا نكرة؟ قال لأن مختالا، لأن كلمة مختال ماذا موصوفة بالنكرة، فلما وصفت بالنكرة جاز أن توصف بالمعرفة بعدها، وهو قول الأخفش. ومن ذلك قول الزمخشري في قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فقال إن أن تقوموا عطف بيان على كلمة واحدة، وهذا أيضا نفس الإشكال، لأن واحدة نكرة وأن تقوموا مصدر مؤول، وعطف البيان يتبع ما قبله في التعريف والتنكير، والمصدر المؤول هنا في حكم المعرفة، لأن المعنى قيامكم. قل إنما أعظكم بواحدة، قيامكم لله، فقيامكم معرفة. قال هنا قيل هي عطف بيان على واحدة، كذلك في قوله تعالى مقام إبراهيم قيل إنه عطف بيان على آيات بينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم بالعطف، نقول مقام إبراهيم معرفة بالإضافة، وآيات بينات نكرة، فكيف يكون عطف بيان عليه؟ مع اتفاق النحويين على أن البيان والمبين لا يتخالفان تعريفا وتنكيرا. يعني عطف البيان لا بد أن يوافق صاحبه في المعرفة أو في النكرة. وقد يكون عبر عن البدل هنا بعطف البيان لتأخيهما، وربما قصده بيان، قصده بدل، لأن البدل لا يشترط فيه التعريف، لا يشترط فيه المعرفة والنكرة، ولا يشترط فيه التذكير والتأنيث ولا مثلها، فربما هو قصد عطف البيان ما قصد البدل، قصد البدل ما قصد عطف البيان. ويؤيده قوله في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فقال من وجدكم عطف بيان لقوله تعالى من حيث سكنتم، وتفسير له قال ومن طبعضية حذف مبعضها، أي أسكنوهن مكانا من مساكنكم مما تطيقون، وهو يريد هنا البدل لا يريد عطف البيان، لأن الخافض لا يعاد إلا مع البدل، فهمنا؟ فربما قال هنا عطف بيان وهو يقصد البدل، فإن كان مقصوده هذا فصحيح، فهمنا؟ نعم؟ ماذا؟ ماذا قل؟ نعم، من حيث سكنتم؟ نعم، بل هي أقرب إلى العكس، هي كل من بعض، يعني هي أقرب إلى عكس هذا، لأن المعنى أسكنوهن من حيث سكنتم، في المكان الذي سكنتم مما تملكونه، فالذي يملكونه هو أكثر مما سكنه، يعني هم هم يملكون أكثر مما يسكنون فيه. وهل يوجد بدل كل من بعض؟ قال بعض العلماء نعم، أثبته بعض العلماء واستدل بمثل هذا الكلام، ومنه قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة أو يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. فقالوا جنات هذا بدل بدل كل من بعض في كلمة الجنة، يعني يدخلون الجنة ثم قال جنات، فإن فالجنات كأنها كل من بعض الكمال. قال هنا وهذا إمام الصناعة السبوي يسمي التوكيد صفة ويسمي عطف البيان صفة كما مر، يعني إنه قد ورد عن سبوي وهو إمام في علم النحو أنه أحيانا كان يتسامح في بعض الألفاظ فيقول صفة، فهمنا؟ فيقول صفة وهو توكيد ليس صفة، أو يقول صفة وهو عطف بيان، فهو كان يسميهما أحيانا صفة. جيد. النوع الثالث من هذا مما يدخل الاعتراض على المعرب من حيث إنه لم ينتبه إلى الشروط المختلفة بحسب الأبواب، اشتراط العلماء في بعض الكلمات التي ينبغي أن تكون معرفة اشتراطهم فيها تعريفا معينا، يعني ينبغي أن يكون الشيء هنا الكلمة هنا معرفة، قالوا معرفة بألف، يعني معرفة بنوع معين. فقد يخطئ شخص بأن يجعل الشرط هو كون الكلمة معرفة ولا يقيد هذا بكونه نوعا معينا من المعرفة، كمثلا منع الصرف اشترطوا له تعريف العالمية أو شبه العالمية كما في كلمة أجمع، وكنعت لاسم الإشارة وأي في النداء اشترطوا لهما التعريف بألف ولام الجنسية، يعني تقول مثلا يا أيها الطالب أو يا هذا الطالب، قالوا الطالب نعت لهذا أو أيها، فهمنا؟ ولا بد أن تكون معرفة بألف. قال وكذلك تعريف فاعلي نعمة وبئسة، الفاعل بعد نعمة وبئسة يجب أن يكون معرفة، واشترطوا أن تكون المعرفة بأل أو بالإضافة إلى ما فيه أل أو الضمير المفسر بنكرة. قال لكنها تكون مباشرة له أو لما أضيف إليه بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له، يعني تقول نعمة الطالب زيد، فالطالب فاعل للفعل نعمة، ومثله بئسة فاعله فاعل نعمة وبئسة يجب أن يكون معرفا بألف أو مضافا إلى ما فيه ألف، يعني إما أن يكون قد دخلت عليه ألف مباشرة وإما أن يكون مضافا إلى شيء فيه ألف، فتقول نعمة الطالب زيد، ولا يجوز أن تقول نعمة طالب بالنكرة أو نعمة زيد ويكون زيد فاعلا لنعمة، لا بد أن يكون معرفة بألف خاصة ألف ولام هذه جنسية. قالوا ويجوز أن يكون مضافا إلى ما فيه ألف، فتقول نعمة طالب العلم زيد، ليس طالب ليس فيها أل ولكنها مضافة إلى كلمة العلم التي فيها أل، فهمنا؟ إذا فاعل نعمة وبئسة يجب أن يكون بماذا؟ يجب أن يكون بأل أو مضاف إلى أل مضافا إلى ما فيه أل، واضح؟ نعم. طيب وربما كان ضميرا بعده تمييز النكرة نعم طالبا زيد وهي الصورة الثالثة له. إذن نقصد من هذا أن النحويين اشترطوا شرطا معينا في فاعل نعم وبئس مثلا، فلا يكفي أن تأتي بمعرفة فقط، بل يجب أن يكون معرفة من نوع معين. ولهذا قال ومن الوهم في ذلك قول الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار بنصب كلمة تخاصم، وقال إنه صفة لاسم الإشارة. إن ذلك لحق تخاصم، وقال هو نعت لماذا؟ لاسم الإشارة ذلك تخاصم، لأن اسم الإشارة مبني في محل نصب اسم إن، فهمنا؟ ونحن قلنا إن اسم الإشارة إذا جاء بعده نعت يجب أن يكون بأن. وقد مضى أن جماعة من المحققين اشترطوا في نعت الإشارة الاشتقاق كما اشترطوه في غيره من النعوت، فلا يكون التخاصم أيضا عطف بيان، لأن البيان يشبه الصفة، فكما لا توصف الإشارة إلا بما فيه أل كذلك ما يعطف عليها. ولهذا منع أبو الفتح في قول الله تعالى وهذا بعلي شيخ بالرفع في قراءة ابن مسعود برفع شيخ، منع أبو الفتح أن تكون كلمة بعلي عطف بيان، وهذا بعلي شيخ منع أن تكون عطف بيان، وأوجب أن تكون خبرا، هذا مبتدأ بعلي خبر، فإنه وشيخ تكون صفة للبعل أو تكون خبرا ثانيا أو خبرا لمحذوف أو بدل من بعل، فهمنا؟ وهكذا. أو بعلي بدل من هذا وشيخ هي الخبر مثل هذا. يعني إذا قلنا إذا قرأنا قول الله تعالى وهذا بعلي شيخ بالرفع على قراءة ابن مسعود فقد قال أو منع ابن جني أن نقول هذا مبتدأ وبعلي نعت أو عطف بيان وشيخ خبر. لماذا؟ قال لأن لأن صفة اسم الإشارة يجب أن تكون بأن، وهنا هي ليست كذلك فلا يجوز أن نجعلها نعت. طيب ماذا نقول؟ قال نقول هذا مبتدأ وبعلي خبر وشيخ خبر ثاني، يعني هذا بعلي وهذا شيخ، فهو خبر المبتدأ محذوف يعني هو شيخ، أو هذا مبتدأ وبعلي بدل وشيخ هو خبر، فهمنا؟ هكذا. ممكن قال خبر يعني خبر ممكن لماذا؟ يا خبر ممكن البعض يعني إنما يكون صفر من أن يكون ألف لام. نعم، ولا بأس أن يكون خبر. ونظير منع أبي الفتح ما ذكرناه منع ابن السيد في كتاب المسائل والأجوبة ومنع ابن مالك في كتاب التسهيل كون عطف البيان تابعا للمضمر لامتناع ذلك في النعت. قال العلماء لا يجوز لعطف البيان أن يكون بعد ضمير، يعني عطف البيان يأتي مبينا لاسم ظاهر قبله ولا يكون مبينا للضمير. لماذا؟ قالوا لأن النعت يشبه، لأن العطف البيان يشبه النعت، وكما أن الضمير لا يكون بعده نعت فلا يكون بعده عطف بيان. قال لامتناع ذلك في النعت، ولكن أجاز سيبويه أن تقول يا هذان زيد وعمرو، أجازه سيبويه، وعلى تقدير أن يكون زيد وعمر نعت لهذين أو عطف بيان عليه. وتابعه الزيادي ونحن قلنا عطف البيان شرطه شرط النعت، فأجاز أن نقول مررت بهذين الطويل والقصير، ويجعل الطويل والقصير عطف بيان أو بدلا. طيب، ولم يجزه على النعت لأن نعت الإشارة لا يكون إلا طبقها في اللفظ. عليكم السلام. وممن نص على منع النعت في قوله على منع النعت في هذا سيبوي والمبلد والزجاج، وهو مقتضى القياس، هذا يناسب العقل والقياس، ومنع سيبوي فيها مخالف لإجازته في النداء. يعني نعت اسم الإشارة يجب أن يكون بأن، ويجب أن يكون مطابقا للإشارة، فنقول يا هذا الذي، يا هذا الطالب، يا هذا المجتهد، وهكذا. النوع الرابع اشتراط الإبهام في بعض الألفاظ. طيب، من بعض الكلمات يجب أن تكون مبهمة، كظروف المكان، ظرف المكان، والاختصاص في بعضها كالمبتدئات وأصحاب الأحوال ومثلها. هذه شروط في بعض الكلمات، كأن يكون ظرف المكان مبهما لكي يكون ظرفا، فإن كان مختصا فلا يجوز أن يكون ظرفا، مثل المسجد، مثل البيت، مثل الحديقة، مثل هذا نحن نقول هو مكان ولكنه معين له بداية ونهاية، فهذا لا يجوز أن يكون ظرفا للمكان، بل الذي يجوز أن يكون ظرفا للمكان هو ماذا؟ هو ما كان مبهما منها، ولا بأس أن يتخصص بعد ذلك بوصف أو إضافة. فهمت؟ وبعض الكلمات بالعكس يجب أن تكون معرفة أو نكرة مخصصة، كالمبتدأ لا بد أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة، وأصحاب الأحوال صاحب الحال يجب أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة، وهكذا. ومن الوهم في الأول قول الزمخشري في قول الله تعالى فاستبقوا الصراط، وقول الله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، وقول ابن طراوة في قوله كما عسل الطريق الثعلب، وقول جماعة في دخلت الدار أو المسجد أو السوق. كل هذا قال جماعة إن المنصوب في كل هذه المواضع ظرف وليس بصحيح، هو ليس ظرفا، إنما يكون ظرفا مكانيا ما كان مبهما فقط، يعني غير المعين، ويعرف بكونه صالحا لكل بقعة، يعني وهذا يكون نافعا لكل مكان. كانت لكلمة مكان وناحية وجهة وجانب وأمام وخلف وهكذا. والصواب أن نقول إن هذه المواضع التي ذكرت هي على إسقاط حرف الجار توسعا، والجار المقدر إلى في قول الله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، يعني نعيدها إلى سيرتها. وفي البيت الثاني فهمنا كتب الثاني أو في الباقي أو في الأمثلة الباقية. ويحتمل أن يكون فاستبقوا ضمن معنى تبادروا، وقد أجيز الوجهان في قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ويحتمل صيغتها أن يكون بدلا من الضمير المفعول في المفعول بدل الشمال، أي سنعيدها طريقتها الأولى. من ذلك أيضا قول الزجاج في قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، قال إن كلمة كل ظرف، اقعدوا لهم كل مرصد يعني في كل مرصد، هكذا قال الزجاج إن كل ماذا ظرف من جهة معنى، أفهمني؟ وفعلوا له كل مرجع. فقال كل هنا ظرف، ورده أبو علي في الأغفال بنفس الكلام الذي قلنا، قال بل هو على حذف الخافض، يعني اقعدوا في كل مرجع. وأجاب أبو حيان بأن اقعدوا هنا ليس على حقيقته، بل معناه وأرصدوهم كل مرجع. فهمنا؟ فهذا يصح أن تقول أرصدوهم كل مرصد، فكذلك يصح أن تقول قعدت كل مرصد. قال ويجوز أن تقول قعدت مجلس زيد على هذا المعنى، كما تقول قعدت مقعد زيد، لأن الاسم المشتق الذي يدل على المكان مثل مجلس ومضرب ومدخل ومطبخ ومثل هذا لا يجوز نصبه على الظرفية إلا إذا كان عامله من لفظه. طيب فتقول قعدت مقعد زيد، فمقعد هذا ظرف لأن عامله الفعل قعد، ولا يجوز أن تقول جلست مقعد زيد أو دخلت مقعد زيد بنية أن مقعد بنية أن مقعد هي ظرف مكان، لا نقول هذا. أبو حيان هنا قال بل ممكن أن نقول إن الفعل الأول ضمن معنى الفعل الثاني، أفهمني؟ فعنده أن تقول قعدت مجلس زيد، قال أصله جلست مجلس زيد ووضعت فعلا بدلا من فعل، فهمنا؟ فالجملة عنده صحيحة. قال ابن هشام هذا كلام أبي حيان، يعني هذا مخالف لكلامهم إذ اشترطوا توافق مادتي الظرف وعامله. هذا الكلام الذي قاله أبو حيان هذا مخالف لشرط النحويين، لأن النحويين قالوا لا يجوز الإعمال إلا إذا كان العامل من لفظه، فهنا العامل ليس من لفظه. قال ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي كما في باب المفعول المطلق. والفرق بينهما أن انتصاب هذا النوع على ظرفيته على خلاف القياس، على خلاف القياس لكونه مختصا، فينبغي أن يتجاوز به محل السماع. أما نحو قعدت جلوسا فلا دافع له من القياس أصلا. وقيل التقدير على كل مرصد، فحذفت على كما قال الشاعر وقف الذي لولا الأسى لقضاني، يعني لقضى علي، وقف الذي لولا الأسى لقضى علي. وقياس الزجاج أن يقول في مثل قول الله تعالى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، قال هي مثل وقعدوا لهم كل مرصد، وهو يقول هذا مثل هذا يقيس عليها، أن كل قعد لهم كل، فكل ماذا هنا مفعول به ومرصد مضاف إليه، هي مفعول فيه عفوا، هو جعلها هنا بنية المفعول فيه على تقدير حذف الحرف الجر، يعني في كل مرصد. والصواب في الموضعين أنهما على تقدير حرف الجر، على تقدير فيه أو على كما قدر هنا. فقولهم ضرب زيد الظهر والبطن فيما نصبهما، أو أن كلمة لأقعدن واقعدوا هما مضمنان معنى لألزمن أو الزموا، وهكذا. ومن الوهم في الثاني قال من اشتراط الإبهام في بعض الظروف كظروف المكان، واشتراط الاختصاص في بعض الكلمات كالمبتدئات، وهذا لابد أن تكون معرفة أو مختصة. من الوهم قول الحوفي ظلمات بعضها فوق بعض، فقال إن بعضها فوق بعض جملة مخبر بها عن ظلمات، ولكن ظلمات مبتدا وهو غير مختص، فكيف يقع المبتدا نكره؟ فهمنا؟ فحقنا أن نقول ظلمات خبر لمبتدا محذوف وبعضها فوق بعض صفة له. فالصواب قول الجماعة إنه خبر لمحذوف، أي هذه ظلمات أو تلك ظلمات. ثم قال نعم إن قدر أن المعنى ظلمات، أي ظلمات بمعنى ظلمات عظام أو متكاثفة، وتركت الصفة هنا لدلالة المقام عليها فلا بأس. يعني ظلمات، هل هو يقصد ظلمات عظيمة بعضها فوق بعض؟ فلا بأس، لأن النكرة هنا ستكون مخصصة، كما قول الشاعر له حاجب في كل أمر يشينه، يعني حاجب عظيم. ما يخصص العموم؟ نعم ما يخصص، نعم يخصص العموم بالوصف. قال إن كان هذا مقصوده صح. وقول الفارسي في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها، قال هو من باب زيدا ضربته، فهو على الاشتغال. واعترضه ابن الشجري بأن المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصا لأن يصح رفعه بالابتداء، والمشهور أنه عطف على ما قبله، وابتدعوها صفة. طيب، فرهبانية معطوف على رأفة ورحمة ورهبانية، فهمنا؟ فالصحيح أن نقول معطوف على ما قبله ولا نقول مبتدا، لكي لا يكون الابتداء قد وقع بالنكرة بغير مسوغ. قال ولا بد من تقدير مضاف هنا، والمعنى وحب رهبانية ابتدعوها. وإنما لم يحصل، إنما لم يحمل أبو علي الآية على ذلك لاعتزاله، لأنه معتزلي. فقال لأن ما يبتدعونه لا يخلقه الله، وقد يتخيل ورود اعتراض على ابن الشجري على أبي البقاء في تجويز قول الله تعالى وأخرى تحبونها. يعني هو يريد هنا في كلمة ورهبانية ابتدعوها، طيب أن يقول رهبانية ماذا؟ مفعول به لفعل محذوف على الاشتغال، فهمنا؟ قال والصحيح إنه عطف على ما قبله، وكلمة ابتدعوها هنا صفة للرهبانية. جيد، ولا بد من تقدير مضاف كما قلنا، أي والمعنى وحب رهبانية ابتدعوها، فهمنا؟ نعم. قال وإنما لم يحمل أبو علي يعني الفارسي الآية على ذلك لاعتزاله، لم يقل إنها معطوفة لأنه معتزلي. لماذا؟ لأن قبلها ماذا؟ رأفة ورحمة، وجعلنا في القلوب الذين سبحان الله قال الله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا، هذا هو موضع الإشكال، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. طيب، فالمعتزلة يقولون إن العبد يفعل أعماله بنفسه وإن الله تعالى لم يخلق له أعماله هذا. فقوله ورهبانية ابتدعوها دال على أنهم هم الذين فعلوا. كلمة ابتدعوها دال على أنهم الذين فعلوا. فلو قلنا معطوفة على ما قبلها وجعلنا إذن الله تعالى هو الذي جعل لهم هذه الرهبانية المبتدعة. فلما كان المذهب على غير ذلك لم يقبل العطف وقال هي على الاشتغال. قال هنا وقد يتخيل ورود اعتراض ابن الشجري على أبي البقاء في تجويزه قول الله تعالى وأخرى تحبونها قال هو مثل زيدا ضربته، ويجاب بأن الأصل وصفه بأن الأصل وصفة أخرى تحبونها. طيب فيجوز كون تحبونها صفة والخبر إما كلمة نصر من الله وفتح قريب وإما محذوف أي وصفة تحبونها لكم أو أخرى تحبونها لكم ونعمة أخرى وهكذا، وتكون نصر بدل أو خبر لمحذوف. جيد في قول الله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. قال ابن مالك قول ابن مالك بدر الدين في قوله الحماسي فارسا ما غادروه ملحما أو ملحما، فقال فارسا هذا منصوب من باب الاشتغال كقول أبي علي في الآية، والظاهر أنه منصوب على المدح ليس على الاشتغال لما قدمناه للأسباب التي قلنا، وما في البيت هنا زائدة، ولهذا أمكن أن يدعى أنه من باب الاشتغال، لأن لو كانت ما أصلية لقلنا لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلما كانت زائدة هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون بأن فارسا منصوبة على الاشتغال. قال ولكن الظاهر أنها منصوبة على المدح، يعني أمدح فارسا وهكذا. جيد. طيب نقف عند النوع الخامس إن شاء الله تعالى، وهو اشتراطهم الإضمار في بعض المعمولات والإظهار في بعض المعمولات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.